جزا الله شيخنا عبد الرزاق حفظه الله تعالى وعو شيخ النبواني وانا آذيان أقيم بضن كنا صابسا عرورة تربية ديلا إن أولادا لغو برباري ودينة إسلامك كلمة دي سواء يكون بلا بنتي إنه كهد له حديث كون النبي قال عليه الصلاة والسلام ليهي أحب البقاع إلى الله مساجدها دولك إلهي سبحانه وتعالى هو وجع ليهي ومساجد مساجد ودولك إلهي سبحانه وتعالى هو وجع ليهي دولك إلهي سبحانه وتعالى هو النعب يهي نوا سوقه وعمرك تاك نيسا اسكتا مساجد وحى الله بنيه وعبادة إلهي سبحانه وتعالى سيدا الله أجل قيد ما هبونا إن مساجد الله قيل قيليو والله عيارة والله كفتمو محل وحويا مزاح ماها مسجدكم ومكان لو دياري قراءة القرآن كذلك لو دياري صلاة تصبيح تهليل ما مكان لو كفتمه سداسه النقضي ماشي وفي عن سوقنا وذوقتي هنا وحعي دعيسا وحصب دعيا وحظلم دعيا وحفر بضن باكو بحجرة سداسون النقضي كوغو شر بضن وعمك الشيخ نقلها اللي ما رواه إمام الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت ضيف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قد بركي سايان فدير ويري وعو مركا النبي وكير يا غلام حديث كان وادين بضن حبدي سنتهين وعو النبي وكلاها اللي صحابي ذنين العقيدة الصحيحة عقيدة الصحيحة وعبادة إلى سبحانه وتعالى إنه إنه أبورتيا بني آدم وردن وحى الله أبوري وعباده إلهي كتاب في سواحة وكليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حديث كلفت في ساطا إنه تصيح وعو النبي صحابي ذن كيري احفظ الله يحفظك إلهي حفظ عبادة إلهي لك على يو إلالي إلهي باكو إلالين ومصائب يوحي حنو دنكا إلالين حديث كان وحي أهل العلم كا ورمانين يهي تربية أولاد الله تربية دين يا العقيدة صحيحة إن لغو تربية دين واجب تهي إمام الوادعين رحمه الله تعالى رسالة ذي سقيم كايا حديث كان وقت المامي أو قدح شاري وعن كذلك تلمامي وباب غدقي باب تربية الأولاد العقيدة الصحيحة إن عقيدة الصحيحة لبرو أيو قباب دقي إن عبد كير ير لبرو وحي أنفعية الدنيا يا آخرة بأنفعية ولا قمارمان لأن علمه وحو قدشا مسلم سوى مسلم قدشا كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة كوكستور لنا يوحو قدشا على الإسلام أيه قدشا الفطرة الصحيحة أيه قدشا وهي الإسلام تاسي وحي مركا إن تسيسا علمه يرى الإسلام كقدشي إن إسلام كي سلوها قاتي وحي كحارانا إلا تسيه نبقى عليه الصلاة والسلام حديث كمركا أكور رمي يا حسن وقت تمرت أفك قليه تمر الصدقة وحونا أفكي سقليه نبقى عليه الصلاة والسلام إسكتور بوكو يري كيخ بو يري إسكتور تمرتن دا وكا حاران إسكتا بوكو يري وحا حديث كان لك فائدة سنة إن أوبات كان الله شيئا وحيك حارانا إلهي كحارام يا لين ونحاران حنين ونتوق نقنين ونددك بوبين ونتوكان ذا خايمين أي حديث كان لك فائدة سنة نبغو إلماه يرمو أردنين ووينان دونا هايستو وينادو أدو مركو وينادو أيو الدين دونا yaridi buu timirtii kaga tuuray, afkuu gacanta markaa ka geliyey, isagoo markaa odhanaya amaa calimta anna aala muxammadin laa taxillu asadaqa, war maanad ogeyn innaga inayna sadaqadu inoo bannaanayn. Ilmihii yaraa buu sidaa ku yidhi, sadaqada inaynaan cunin maanad ogeyn buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Xadiidkaa marka waxaa laga faa'idaysanayaa in ubadka loo sheegay ilaahay wuxuu u diiday, oo loo sheegay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u xalaaleeyey, oo loo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diiday ama nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu xalaaleeyey. Waxaa kadalika soo arooray xadiidka saxiixa ku yimiday xadiidka camr ibn salima radia allahu tacaala canhu, ayaa waxa uu leeyahay kuntu fii xijra rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam, waxaan ahaa kii jooga guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam, wa kaanat yadii tatiishu fawqa saxfati, waxay ahayd gacantayduna tii wareegta saxniga, kolba meel baan ka qaadanayay saxniga cuntada markii lasoo dhigo. Ilmuhu ma aha inuu isku dhex tuuro, waxaa haboon inuu waalidku baro ilmaha meesha uu ka cunayo. Nabigu saxaabigan yari intuu la hadlay waxa uu ku yidhi, yaa qulaam samillah, wiilkanow bismillaahi dheh. Waxaa laynoo baahan yahay markaynu cuntada bilaabayna inaynu bisin ku bilowno, intaynaan cuntada u dhowaanin, intaynaan cuntada qaadin, ayaad intaanad fartaada dhaqaajin baad waxaad leedahay bismillah, kabacdi gacantaadaad isticmaalaysa. Waxa uu rasuulku markaa ku yidhi ilmihii yaraa isagoo la hadlaya, bismillaahi dheh. Kabacdi waxa uu raaciyuu ku yidhi, wakul biyamiinika, gacantaada midigna ku cun. Waxaa waajiba walaalayaal, khaasatan caruurta aan kala hadlayo, markaynu cuntada cunayno inaynu midigta ku cunno, gacanta midigta in lagu cuno oo aan bidixda lagu cunin. Shaytaanka ayaa bidixda ku cuna, gacanta bidixda inaan ku cunnaa waa xaaraan, ma bannaano. Nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga waxa uu ku leeyahay, kul biyamiinika, gacantaada midig ku cun, wakul mimaa yeliika, halka kusoo xigana ka cun, meesha kusoo xigta ee raashinka adiga hortaada ah ka cuna, meel kale ha ka cunin. waxaa markaa la diidayaa waa maxay, inaad meel walba ka cuntood, kolba meel laacdo, ood aabbaha kol wax ka hor qaado, haddana hooye aad ka hor qaado, haddana walaalka aad ka hor qaado, taasaa la diidan yahay. halkaa aad fadhido unbaad gacantaada midigtana ku cuni, halka kusoo xigtana waad ka cuni, bisinkana waad u qabani. waa xaaraan markaa inaan waxaan waxaa ahayn aynu la nimaadno gacanta bidixda in lagu cunana ma bannaano. kadalika waxay walaalayaal waxa uu inoogu khulaaseeyey cilmiga barashadiisa. cilmiga barashadiisa waa nolosheenna ku jirta, sharafteennaana ku jira. waxa uun cilmigu sharaf buu leeyahay. cilmiga waxa baabiinaya oo sheekhii hore iyo sheekhanba uu nagala hadlay oo macaasida waa dembiga aan samaynayno, xaaraanta aan ku dhacayna cilmigeenna way masaxaysaa. waxaan markaa leeyahay walaalayaal aynu ku dadaalna cilmiga barashadiisa. intaas ayaa uu nagala hadlay sheekhu sheekhii hore maanta duhurkii nala hadlayna waxa uu nagala hadlo cilmiga markaa faa'idadiisa iyo ka barashadiisa. intaasaan markaa kelmadaydanna kaga baxaya. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.